وش قاعد تسوي نجواهر؟ خليني أتابع مسلسل يا حصة. الحين ضيعين وقتك عند المسلسل وتتركين شغل البيت والقعدة مع أهلك وتهملين واجباتك. يلا عاد تعوذ من الشيطان وطفي التلفزيون وخلينا نروح النوم علشان نقوم لصلاة الفجر مبكرين إن شاء الله. بعتي وقتك للمسلسل ما تقضيتي ثمن، ضاعي وقتك يا حسافة وارتضيتي بالعفن. قصة مكتوبة سخيفة كوني يا أختي حصيفة، هانت الأعراض فيها وانتي يا أختي شريفة. ضاعت أوقاتك معاها وانتي أوقاتك ثمينة، اللي يمضي من دقايق عمره ما يرجع علينا. قل حرصك واهتمامك تهملي أهلك علامك، والمسلسل ما يفوتك وين عقلك واتزانك. أشغلك وانشغلتي عن فرايض عن عبادة، بالتفاهات السقيمة غيبوا عنك السعادة. حتى في شهر العبادة انت فرطت بزيادة، التهاون صار فنك المسلسل والوسادة. حاولي تلقي جواب علمينا شو استفدتي، بعتي وقتك للمسلسل والثمن فيه انظلمتي. اكبري نصحي وهمسي، اترك الماضي وانسي، واحرصي على الوقت لا على المسلسل لا تمسي. بعتي وقتك للمسلسل ما تقضيتي ثمن، ضاعي وقتك يا حسافة وارتضيتي بالعفن.